لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صفات الرجولة التي امتدح الله عز وجل بها رسله وعباده المؤمنين، أن لا يخاصم لنفسه ولا يعاتب لها، ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن، ولا يستقصي حقه، لا يخاصم لنفسه. الخصومة للنفس تدل على شعور الإنسان بأن له حقا، ليس أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى يخاصم لسيده، يخاصم لربه عز وجل. وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله في دعاء استفتاح قيام الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فهو يخاصم بالله ولله، خصومته ليست لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. وفي رواية: فلا يقف غضبه حتى ينتقم لله عز وجل. فقضية المخاصمة للنفس، النفس يكون لها فيها حظ، والمؤمن قد باع نفسه وماله لله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا ليست ماله له، ليست نفسه له، وليس ماله له، لأنه قد سلم المبيع. فلذلك لا يخاصم إلا لمالك هذا المبيع، لا يخاصم لنفسه، لأن من يخاصم لنفسه لحق نفسه يرى أن له شيئا هو الذي يملكه، فلذلك يدافع عنه أو يخاصم عنه. فلذلك كان أكمل الأحوال، وكانت صفات الرسل الكرام، أنهم إنما يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. وهذه صفة المؤمن الكامل الإيمان، الإيمان الواجب، وإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصومه. فلا بد وأن يكون الإنسان باحثا عن نصرة الشريعة، عن نصرة الدين، ولذلك هو يدافع عن الدين ويخاصم عليه ويبتعد عن الناس ولو كانوا أولي قربى إذا كانوا مخالفين للدين. ولذلك لأنه يخاصم لله عز وجل ويخاصم بالله، يحاكم لله ولا يرضى حكما سواه. ولذلك هذا الخلق علامة على قوة الولاء لله عز وجل، وأن الإنسان قد صدق في بيعه نفسه وماله لله سبحانه وتعالى. وأكثر نزاعات البشر إنما هي من خصومة النفس، من الخصومة للنفس، يخاصم لها ويحامي عنها ويبرر لها، ولذلك يرى أن الناس لم يوفوه حقه. المؤمن لا ينظر لحقه، المؤمن ينظر لحق الله عز وجل، ولذا يسهل عليه أن يعفو، لأنه لا ينظر كثيرا إلى أنه صاحب حق والناس قد قصروا ولا بد وأن يرجعوا حتى يردوا الحق إليه، ولا بد وأن يرجعوا عن ذلك التقصير ويعتذروا. لا يحتاج المؤمن إلى ذلك، المؤمن أيسر شيء عليه أن يعفو عن حق نفسه طالما حق الله عز وجل قد حفظ. ولذلك من الشيء العجيب أن يكون الكفار قد قتلوا المؤمنين ولم يرقوا فيهم إلا ولا ذمة، وآذوهم وعذبوهم، ثم إذا أسلموا قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولم يكتف فقط بأنهم خلوا سبيلهم، بأنهم يجب أن تخلوا سبيلهم كما في الآية الأولى، بل في الثانية أتم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا لكمال الجهاد في سبيل الله والخصومة في سبيله، لم يكن لأنفسهم حظ، وكان من المحرمات العظيمة أن يأخذ إنسان أو مؤمن مسلم آخر بذحول الجاهلية، بثأر الجاهلية، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن المؤمنين بعد إيمانهم وإسلامهم صارت قضية الحقوق الشخصية في ذيل القائمة، وسهل عليهم إذا تاب الإنسان من الذنب بينه وبين الله أن يعفو عن حق نفسه. ومن أعظم من ينظر في إكمالهم لهذا الخلق مؤمن آل ياسين، فإنه قد دعا قومه إلى الله لمصلحتهم لحق الله سبحانه وتعالى، فقام عليه قومه بعد أن قال لهم إني أمنت بربكم فاسمعون، قاموا عليه فقتلوا، ويذكر أنهم داسوا عليه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه فمات. فقيل له أدخل الجنة، قيل أدخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ناصح لقومه في الدنيا والآخرة، قد صار في الدار الآخرة لم يكن يهتم، وقد قتله قومه هذه القتلة الفظيعة أن ينزل بهم العقاب، بل لا يزال ناصحا لهم، يتمنى لو كانوا يعلمون ما غفر الله له وجعله من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يتمنى هدايتهم، ويتمنى أن يعرفوا ما حدث له ليتوبوا إلى الله. سبحان الله، هذا من أعظم ما يكون من التغاضي عن حظ النفس ومن عدم المخاصمة لها، فقضيته أن يؤمنوا، قضيته أن يدخلوا في الدين وأن يعلموا ما أكرمه الله به، فيكون ذلك دافعا لهم إلى الاهتداء وإلى التوبة وإلى الالتزام بما جاءت به الرسل. ولم ينظر في حق نفسه، ولم يقل يا رب انتقم منهم كما فعلوا بي. سبحان الله، وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، هذه النفوس العظيمة التي يربح صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، ويثاب أعظم الثواب على هذا الخلق العالي الرفيع في أنه لا يخاصم لنفسه، يخاصم لله وحده، وأيضا لا يعاتب لها. يعني في واحد بيخاصم يقاتل، واحد يخاصم بيمكر، واحد بيخاصم يسعى الى الاضرار بخصمه. فاما العتاب فهو اهون. المؤمن لا يعاتب لنفسه، عتابه لنفسه ايسر شيء، لان في واحد ممكن يقعد يبكت الشخص اللي هو ارتكب في حقه يعني اجحافا او ظلما، فيقعد طول عمره يقول له انت مش عملت فيا كذا، مش انت اللي عملت فيا كذا. فالمؤمن لا يعاتب. يوسف عليه السلام لم يزد في معاتبة اخوته الا ان قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، ولم يعد بعد ذلك بشيء من العتاب، رغم انهم فرقوا بينه وبين ابيه، باعوه رقيقا بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ظل حسدهم وغلهم الى ان كبروا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ظلم، وهم يعلمون أن هذا كذب، ومع ذلك لا يزال يوسف عليه السلام واسع الصدر وانشرح الصدر، لم يقل إلا هذه الكلمة، وبعدها قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم لا عتاب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعدها لم يذكر ما فعلوه منسوبا إليهم، وإنما نسبه إلى الشيطان، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. حشاء الله، هذه النفوس العلية، هذه النفوس الكريمة التي لا تنشغل بحق نفسها، ولذا كان العتاب الذي هو أقل من درجة الخصومة، عين مع ذلك لا يكلف الناس عبء المعاتبة، بل يتجاوز وينسى ذلك الأمر، ولا يماري ولا يجادل. المراء الجدال للانتصار على الخصم، وأما الجدال بالتي أحسن فهو مستثنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهذا الذي يترك المراء الذي يكون فيه رغبة في الانتصار على الخصم. الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. الناس لما تناظر يبقى هدفها إيه؟ إن هو يقع عشان تبقى فرصة إن هو يبهدله قدام الناس ويكشف جهله ويكشف عواره. ولكن الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الحق على لساني، عشان يقطع الإيه؟ المراء، يقطع هذه الخصومة القولية. لهذا كان علم الجدل علما مذموما. قال الله عز وجل عن قريش بل هم قوم خصمون، شديد الخصومة مذموم، فالجدال بغير الحق أمر بلا شك من الذنوب. والمراء عموما الذي غرضه الانتصار على الخصم لا ظهور الحق مذموم. المؤمن إذا جادل جادل ليظهر الحق، فلذلك إذا جادل جادل بالتي هي أحسن، وهذا يعني لا يسفه الذي أمامه ولا يحتقره ولا يزدريه، بل يقبل الحق الذي عنده ويرد الباطل مع الحفاظ على الأدب. وقد ذكر الله عز وجل مجادلات اليهود والنصارى، مجادلات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يجادل اليهود والنصارى والمشركين، قل كذا قل كذا، فإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. الغرض المقصود أن الجدال التي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن من غيرها، أمر يؤدي إلى صفاء النفوس السوية التي يمكن أن تقبل الحق. قد قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا الأمر، الجدال بالتي هي أحسن، صفة الرسل الكرام وصفة أهل الإيمان، والمناظرة لإظهار الحق لا لغلبة الخصم، إنما هو يقصد أن يبطل الباطل ويحق الحق. فالانتصار للنفس ليس هو هدف المراء والمناظرة، ولا يستقصي حقه، كما ورد عن بعض السلف: ما استقصى كريم حقه قط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة التجاوز والعفو وعدم استقصاء الحق، فهو يتنازل عن شيء من حقه في البيع والشراء والقضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أحسنهم قضاء. فرغب في أن يكون الذي يقضي يزيد عما أخذ، لا على سبيل الاشتراط، لو كان كذلك كان ربا. ولكن على سبيل المكافأة والإحسان إلى من أحسن إلينا، لا يجوز أن يشترطه المقرض أو المقترض. من شرط شيئا من ذلك كان هذا ربا. ولكن إذا فعله كأن يسقط المقرض شيئا من حقه، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فأن يأخذ أقل من حقه يتصدق، وكذلك إذا قضى يقضي أكثر من حقه، لأنه لا يستقصي حقه، وإنما هذا سبيل الاستقصاء للحق بحيث لا يترك شيئا ولا يعفو عن شيء. يكون سبيلا إلى البخل ويؤدي إلى البخل. إنما المؤمن كريم، ومن الجود والكرم أن يحسن إلى من يتعامل معهم بالتجاوز والعفو. والله أعلم وأعلم. قال: ويغضي عن عيوب من أساء إليه فضلا عن من سواه لحق الله تعالى، إلا لحق الله تعالى. يغضي عن عيوب من أساء إليه، يعني إذا اكتشف عيبا في من أساء إليه عامة الناس يفضحون هذا الذي أساء إليه ويخرجون ذلك للناس ويقولون: ألست أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي فعلت كذا. المؤمن لا ينشغل بذلك، بل يغضي الطرف ولا ينظر، ويستر عيوب من أساء إليه فضلا عن غيره من الناس، إلا لحق الله عز وجل فيما أمر به. مثلا من شهود طائفة من المؤمنين عقوبة الزاني والزانية، فهذا نوع من العقوبة بشيء من الفضيحة. والحقيقة أنه إنما كان عند طائفة من المؤمنين لينتفعوا بذلك ولا يعيروا ولا يثربوا بعد إقامة الحد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض ما كان من حق الله يبين ويوضح. يعني هنقول إن واحد متناقض من أهل البدع يقول أنواعا من الأباطيل وهو رجل ضال، فإذا كشفنا عن عيوبه تلك وتناقضاته والبدع التي يقولها كان ذلك أمرا مشروعا، لأن ذلك من حق الله سبحانه وتعالى لا من حق نفسه. هو في حق نفسه يتغاضى عن العيوب، يتغاضى عن السيئات، يعفو عن السيئات، يصفح عنها، لأنه يحب أن يغفر الله له، كما قال عز وجل ألا تحب وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وتبقى هذه العيوب أمرا يعني مستورا لا يخشى من فضحه عندما يعلمه المؤمن، بل يظل عنده لا يكون سببا لفضيحته في الناس. وأما من لم يسئ إليه فكل إنسان له عيوب، فلا تكن كالذي يرى القشة في عين أخيه القذاة ولا يرى الجذع الذي في عينه. وهذا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه منقول عن المسيح عليه السلام يرى القشة في عين أخيه ولا يرى الجذع الذي في عينه. يعني هو عنده عيوب أكتر منها ومع ذلك يعني ينسى عيوبه ويفضح عيوب الناس. أمسك أنت عن ذكر عيوب الناس وراجع نفسك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ترجع عن ذنوبك وعيوبك حتى يسترها الله سبحانه وتعالى عليك. يتغافل عن عثرات الأهل والأصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عثرة. يتغافل عن عثرات الناس، يعني اطلع على عثرة لواحد وهي زلة من الزلات، والإنسان يطلع على ذلك من أهله ومن أصدقائه ومن عموم الناس، لأنه كل من يخالطهم هيعرف عثرتهم. لما يجي يتعامل معاهم ما يحاولش يبين له أن أنا عارف أنت عامل إيه، بل كأنه لم يحدث شيء. يذكر في ذلك أظن عن بعض التابعين أنه تزوج امرأة وفي يعني يوم أو في ليلة الدخلة خرج منها صوت، يعني الصوت الذي يخرج من الدبر، فوقعت في حياء شديد كيف يخرج من هذا الصوت في هذه المناسبة. فجاءت تعتذر فقال لها ها، فكأنه هو ايه قال اني ثقيل السمع عشان ما يحرجهاش، علشان محدش ياخد باله ايه، عشان تفتكر هي انه ما سمعش الايه الصوت. وفضل على ذلك الى ايه اظن هو حاتم الاصم، يعني ان هو يعني هو مش اصم يعني هو لم يكن اصما وانما كان يظهر ذلك حتى لا يستحي الناس مما اطلع عليه من كلماتهم. ففي ناس على العكس من ذلك تقعد تزل الناس، مسك لك ايه زله، كل وسائل الاجهزه بتاعت الدول بتعمل ايه توقع الناس في غلط عشان تبقى ايه ماسك عليهم زله، عشان العثرات دي يقعدوا يقولوا لهم ايه هتسمع الكلام ولا لا، ويطلعوا له عند اللزوم هذه العثرات. يصوروه يسجلوا له ويعمل ويظهرون له ذلك. أما التغافل فكما يقول الإمام أحمد رحمه الله إن يعني 19 حسن الخلق في الإيه؟ في التغافل، إن هو يعني مش كل حاجة يدقق عليها. أخطاء الناس وأخطاء المخالطين خصوصا الأهل وخصوصا الأصحاب يتغافل عنها، يعمل نفسه غافل، يتغافل يعني يدعي الغفلة حتى لا يشعر بالحرج في معاملتهم معه. لا شك أن هذه من أحسن أخلاق الرسل الكرام وأخلاق الرجولة في الحقيقة، يعني هذا كله راجع إلى العفو عن الزلات وكرم النفس وعلوها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.